بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ما زال الكلام موصولا في كتاب الجهاد من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. توقفنا عند الحديث 13، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث أخبر عمر أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. وذكرنا في هذا الحديث ما حصل في غزوة بني النضير، وكذلك أشرنا إلى سبب هذه الغزوة. بقي الكلام عما يتعلق بالفيء، لأن عمر رضي الله عنه أشار أن في هذه الغزوة كانت الأموال مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. ولهذا قد يقول قائل: ما معنى الفيء؟ الفيء في لغة العرب مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، كأن الشيء عاد إلى أصله، لهذا يقال للظل الذي يكون بعد الزوال فيء. لماذا يقال له فيء؟ إذا زالت الشمس بقي شيء من الظل يقال له الفيء. قال العلماء: لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، فعاد ورجع إلى أصله. أما الفيء عند الفقهاء في اصطلاحهم فهو المال الذي يحصل للمسلمين من أموال الكفار، وهذا المال يحصل بغير قتال. إذن هذا هو الفارق بين الغنيمة وبين الفيء، وذلك أن الغنيمة تحصل بقتال بخلاف الفيء فهو بغير قتال، أما الغنيمة بقتال. ولهذا أدخل العلماء في الفيء مال الجزية، أدخل العلماء في الفيء مال الجزية، وأدخلوا كذلك الخراج، وأدخلوا كذلك مال المرتد، إذا ارتد أخذوا ماله فيء. وهكذا إذا ذهب الكفار وتركوا كذلك شيئا من المال، تركوه مثلا كأن يكون اختيارا من أنفسهم أو فزعا من المسلمين، هذا يقال له الفيء كذلك، هذا يقال له فيء. حتى الذمي إذا هلك ومات وليس له وارث فإن ماله يكون فيئا. هذه كلها تدخل في الفيء لأنها تحصل عليها المسلمون بغير قتال. فعمر رضي الله عنه يخبر أن هذه الغزوة، غزوة بني النضير، الأموال التي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذها الصحابة رضي الله عنهم أخذوها فكانت مما أفاء الله على رسوله، ثم أكد أنه ما حصل القتال، لهذا قال: مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. ما معنى هذا؟ معناه أن الصحابة رضي الله عنهم ما أخذوا يعني القتال ولا خاضوا في قتال مع بني النضير، لأن الإيجاف معناه سرعة السير، فما حصل هذا لأن بني النضير سلموا وتركوا أموالهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم عليه الصلاة والسلام من المدينة، فكان هذا المال لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه كيف شاء، لأن الإمام هو الذي يتولى الجباية، جباية الفيء، وهو الذي يفرقه بحسب المصلحة. وهذا شيء مجمع عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المجموع قال: أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فهو ينقل هنا الاتفاق على أن هذا المال يكون للإمام، وهكذا قبله من الفقهاء الطحاوي، كذلك الجصاص، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن الفيء يكون للإمام. ويذكرون أثرا عن رجل من الصحابة رضي الله عنه أنه لما ذكر خصائص الإمام ذكر الحدود وذكر الزكاة وذكر الفيء وكذلك أمر الجمعة قال هذا كله للسلطان. إذن هذا شيء مجمع عليه وعلى هذا الفقهاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن كتب إليه أن يأخذ من كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته. قال الفقهاء الحالم هو البالغ الذي قد بلغ الرشد، فهذا من الأدلة أن الإمام هو الذي يتولى هذا الفي وهذا المال. وكان أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عنه بإسناد صحيح عند أبي عبيد في كتابه الأموال وعند ابن أبي شيبة أنه أخبر رضي الله عنه قيل له يا أمير المؤمنين إن العمال يأخذون الخمر والخنازير في ماذا؟ في الخراج. فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها ثم بعد ذلك خذوا أنتم الثمن. والخراج كما أشرنا هو من أموال الفيء. إذن هذه الأدلة وسار على ذلك الخلفاء رضي الله عنهم ومن بعدهم أن ما يتعلق بالفيء وجباية الفيء هي لولي الأمر. ولهذا عمر ماذا قال؟ قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني خصه الله سبحانه وتعالى بها دون غيره من الصحابة. فكان يعزل في كل سنة عليه الصلاة والسلام نفقة أهله، والمقصود بأهله أزواجه عليه الصلاة والسلام وكذلك ما يلحقهم من الخدم، كان يعزلها لمدة سنة من التمر والبر والشعير. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله هذه النفقة لسنة. لكن قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة يمر به الهلال والهلالان وهم لا يجدوا ما يوقدون على النار، فكيف هنا وهو يدخر هذا الطعام نفقة سنة، سنة كاملة وفي بيته الطعام البر والشعير؟ قال الفقهاء لا تعارض بين هذا وذاك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدخر ذلك لمدة سنة، لكنه إذا جاءه الناس من الفقراء والمساكين ومن يسأله عليه الصلاة والسلام يخرج كل ما في بيته فينفقه، فلا يبقى في بيته شيء عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، كل من سأله كان ينفق ويعطي، حتى إن نفقته كانت نفقة من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث عمر نفسه أشار إلى هذا النفقة أنه يعزل نفقة أهله سنة، ثم ما بقي من هذا المال الذي أفاء الله عز وجل على رسوله يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. هذا ما بقي بعد أن يدخر لأهله، مع ذلك الذي يدخره كذلك لأهله كان ينفقه عليه الصلاة والسلام للفقراء والمساكين والسائلين وكل من جاءه عليه الصلاة والسلام لا يرده. والسلاح المقصود به أنواع السلاح كالسيوف والرماح وسائر آلات الحرب كان يجعلها عليه الصلاة والسلام عدة في سبيل الله، يعني ينصر بها هذا الدين وينصر بها الإسلام، وكان عونا هذا السلاح على أعدائه من أهل الكفر والشرك فيجاهد هو وأصحابه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. إذن وجاءت الأحاديث الكثيرة في بيان هذا وبالتفصيل، وكذلك الله عز وجل قد قال في القرآن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فهذا نزلت هذه الآية والسورة كاملة سورة الحشر إنما نزلت في هذه الغزوة العظيمة غزوة بني النضير. ولهذا لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كان الصحابة يتصرفون أبو بكر وعمر ثم عثمان وهكذا الخلفاء الراشدون كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السورة العظيمة ذكر الله عز وجل المهاجرين وأثنى عليهم، وذكر الأنصار وأثنى عليهم، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهكذا دعا للأنصار: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، وجاء في بعض الروايات وأبناء أبناء الأنصار. الفيء قلنا إن أمره يعود للإمام، مع ذلك يعطى المجاهدون، وكذلك ذراري المجاهدين من مال الفيء، وهذا شيء متفق عليه، فقد أجمع الفقهاء والعلماء على أن هذه الأعطية تكون للمقاتلين وكذلك لذريتهم من هذا المال الذي يتولى أمره ولي الأمر. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر الإجماع على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية يكون من مال الفيء، وهذا ما صنعه عمر رضي الله عنه، كانت تأتيه الأموال والفيء فيقسمه على أهل المدينة وعلى من ولاه الله عز وجل أمرهم، لا خلاف بين الفقهاء في هذا. وكذلك ذكر العلماء أن أهل الأهواء أيضا مع بدعهم قد يعطون ولا يمنعون من ذلك، أي من نصيبهم من الفيء. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر وأشار إلى هذا وفصل في أهل الأهواء وأهل البدع. ومن الفقهاء من نقل الاتفاق على ماذا؟ على أن أهل الأهواء يعطون من الفيء، يعطون نصيبهم، أي بمعنى لا يمنعهم ولي الأمر أو الإمام، بل يعطيهم نصيبهم من الفيء إذا حضروا القتال وقاتلوا وحضروا الحرب. ولهذا مالك بن أنس اشتهر عنه كلمة، وهي في من تنقص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الكلمة مشهورة وقد ذكرت في كتب العقائد، بل ذكرت في كتب التفسير، أن مالكا رحمه الله قال: من تنقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ليس له حق في فيء المسلمين. واستدل رحمه الله بما جاء في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لهذا كان يقول: من تنقص الصحابة رضي الله عنهم أو كان في قلبه غل عليهم فليس له في الفيء حق، ليس له في الفيء حق. فهو يرى، وهذا هو مذهب المالك، وهذا هو مذهب مالك الذي اشتهر عنه ونقل عنه، أن من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس له في الفيء حق، لأن الله عز وجل في سورة الحشر قسم الفيء على ثلاثة أصناف، فقال الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهؤلاء هم الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير لما ذكر قول مالك لا سيما في تفسير هذه السورة قال رحمه الله: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة، أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب. لماذا؟ قال: لعدم اتصافه بما مدح الله به. إذن ابن كثير يؤيد ما قاله الإمام مالك، بل جعله من أحسن ما استنبط من هذه الآية التي هي آيات سورة الحشر، والتي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين وأثنى عليهم، والأنصار وأثنى عليهم، ثم ذكر الواجب على من جاء من بعدهم أن يستغفر لهم ولا يكون في قلبه غل ولا حقد على هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا كان علي بن أبي طالب في خلافته، وهو معروف أنه قاتل الخوارج وانتصر عليهم. قالوا إنه كان على المنبر إذا ذكر الخوارج وكانوا يؤذونه بالكلام ويقولون لا حكم إلا لله، كان يقول لهم كلمة حق أريد بها باطل، ثم يقول لكم علينا ألا نمنعكم حقكم من الفيء. فكان يخاطب هكذا الخوارج، يقول حقكم من الفيء لا نمنعكم، ما كانت أيديهم مع أيدينا هكذا، ولا نمنعهم كذلك المساجد، بمعنى أنهم يذكروا اسم الله عز وجل فيها، ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا، هكذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك لما رآهم قد قتلوا واستباحوا الدماء، وتيقن علي رضي الله عنه أن هؤلاء هم الذين قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتالهم، قاتلهم في معركة النهروان فانتصر عليهم رضي الله عنه وأرضاهم. هذا الأثر أخرجه أبو عبيد في كتابه الأموال، وأخرجه من طريق كثير بن نمر. كثير بن نمر يرويه عن علي بن أبي طالب، في بعض الرواية يقول جاء رجل إلى علي فذكر له أن الخوارج يسبونه، وفي بعض الروايات أنه رأى ذلك بعينه، قال جاء رجل وعلي على المنبر ثم سمعت عليا يقول. فكثير بن نمر يروي القصة ويشاهدها. هذا كثير بن نمر لم يوثقه أحد، ذكره البخاري في تاريخه، وذكره كذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات. فبعض أهل العلم سهل في ذلك وقال لا بأس بإسناده، لأن هذا الرجل ما جرح وهو من التابعين وقد رأى القصة بعينه، وبعضهم يرى أن الأثر لا يصح. على كل حال المعنى صحيح وعليه العلماء. لهذا أبو عبيد نفسه لما روى هذا الحديث وساقه بإسناده ماذا قال بعد ذلك؟ قال أفلا ترى أن عليا رأى للخوارج في الفيء حقا ما لم يظهر الخروج على الناس، ومع هذا يعلم وهو يعني عليا وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب، إلا أنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم حتى صاروا إلى الخروج بعد. إذن هذا كلامه رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الرابع عشر، فقال رحمه الله الحديث الرابع عشر، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان وهو سفيان بن عيينة قال من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. هذا الحديث العظيم استدل به الفقهاء على مسألة السبق، ويقال لها أيضا المسابقة. السبق والمسابقة تذكر في كتب الفقه، ويقال لها أيضا المناضلة. وهذه الكلمة السبق والمسابقة معروف أنها المتبادر إلى الذهن أن المقصود به الجري والمجاراة والتقدم، وكذلك بلوغ الغاية. إذا تسابقت مع إنسان فتقدمت وجريت وسبقته، هذا المقصود بالسبق. لكن إذا ذكر فإن الفقهاء يتطرقون إلى الجعل الذي يجعل لمن سبق، يعطى لمن فاز وسبق. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على المسابقة، وهذا شيء مجمع عليه، ومستند هذا الإجماع ما جاء في هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقد أجرى النبي عليه الصلاة والسلام ما ضمر من الخيل. ما معنى ضمر من الخيل؟ وما معنى الإضمار والتضمير؟ المقصود به أن يأتي إلى الخيل فيعطيها العلف الشيء الكثير حتى تسمن، فإذا سمنت تأتي المرحلة الثانية فلا تعطى العلف وإنما يخفف لها فتعطى الشيء اليسير من العلف، وكذلك في الوقت نفسه يشد عليها السروج وتجلل، يعني يجعل عليها لباس معين يقال له الأجلة. هذا الثياب أو هذه الثياب لماذا تشد على الخيل؟ قالوا حتى تعرق، لأن هذا يكون سببا لذهاب لحمها فتكون نحيفة بعد أن سمنت. كل ذلك حتى تكون قوية في الجري وفي المسابقة، وهذا معروف في الخيل، يقال له الإضمار ويقال له التضمير. هذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، ينتقص من علفها ثم تجلل بهذا الأجلة، وقال الفقهاء تكون مبلولة حتى يظهر عليها النحف تنحف، وكذلك يكون هذا اللباس للعرق فتعرق، فتكون أهلا للمسابقة والجري. لهذا قال ابن عمر: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل. من أين إلى أين؟ من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. سنلاحظ أن المسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع أشار إليها سفيان فقال 5 أميال أو 6، يعني ما يقارب 10 كيلو. هذا بالنسبة للتي ضمرت لأنها صارت قوية فكانت المسافة كبيرة، بخلاف التي لم تضمر، ما صنع بها الإضمار والتضمير. لماذا؟ لأنها لا تتحمل كالذي يتحمل من الخيل إذا ضمر. لهذا كانت التي لم تضمر كانت من الثنية إلى مسجد بني زريق، ولهذا قال سفيان: ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل فقط، ميل واحد، والميل هو ما يقارب الكيلو والستة من الكيلو، 6 من 10، يعني قرابة الكيلو والنصف فقط. إذن هذا هو الفرق بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر. هذا الحديث أجمع العلماء على مشروعية وجواز المسابقة، وهذا يكون على الخيل، كذلك على الأرجل. جاء في صحيح مسلم في الغزوة المشهورة غزوة ذي قرد، وبعد أن انتصر الصحابة وكانوا قليل وأخذوا الإبل التي هرب وسرقها المشركون، وكان على رأس هؤلاء سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، الذي كان يقول في هذه الغزوة: اليوم يوم الرضع، اليوم يوم الرضع، يعني يوم اللئام، وهو سلمة بن الأكوع، ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. لما عاد ورجع من هذه الغزوة وهم في طريقهم، ماذا قال سلمة؟ قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم راجعون. قال: ونحن كنا راجعين إلى المدينة في طريق الرجوع. قال: لما كنا نسير إذا برجل من الأنصار يقول: ألا مسابق إلى المدينة، يعني من سيسابقني؟ وكان هذا الرجل في الحقيقة معروف بأنه لا يسبق، ولهذا ذكر هذا سلمة، قال: رجل من الأنصار لا يسبق شدا، وهو يقول: ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فجعل يكرر ويعيد. فقال له سلمة بعد أن سمع كلامه، قال له: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فهذا الرجل قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استثنى رضي الله عنه، قال: لا، أنا مستعد أن أسابق أي إنسان منكم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أهابه وهو كريم وشريف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقام سلمة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: إن شئت. قال: فذهب إلى هذا الرجل، ثم حصل السباق بين سلمة وبين هذا الأنصاري، فانتصر سلمة وغلب هذا الأنصاري، وقال له: قد لحقت أو قد سبقت. هذا فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المسابقة بين سلمة بن الأكوع وبين هذا الأنصاري، فدل على مشروعيتها. ولو كانت ممنوعة لمنع النبي عليه الصلاة والسلام ولأنكر عليهم، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يؤكد ذلك. إلا أن في الحديث أشار العلماء إلى أمر، وهو ما يتعلق بالمسافة، هل لابد من تحديد المسافة؟ لأن في حديث ابن عمر أشار إلى المسافة من ثنية الوداع إلى الحفياء، وكذلك من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فقال العلماء لابد من تحديد المسافة عند السباق. حتى إن ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر الاتفاق، قال: واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة، فأشار لابد أن تحدد الغاية عند السباق، وهكذا غيره من الفقهاء. واستدل الفقهاء على هذا الإجماع وقالوا إن مستند الإجماع هو حديث ابن عمر. لماذا؟ لأنه ذكر أن الخيل التي أضمرت كانت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأما الخيل التي لم تضمر كانت من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال العلماء: إذن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المسافة في هذه المسابقة، ما تركها هكذا مهملة أو عائمة، بل حددها، وهذا هو الأصل في المسابقة أن تحدد. قد يقول قائل: لماذا تحدد؟ حتى يعرف من الذي سينتصر إذا سبق ووصل إلى الغاية، فيقال هذا هو الذي سبق، هذا الأسبق. أما إذا ما حددت الغاية لا يحصل تحديد من الأسبق في ذلك، وهذا لا يحصل إلا بالتساوي في الغاية، كأن يقال من هنا إلى هنا وهكذا، لأن الحيوان قد كذلك لا يعرف في أول عدوه وكذلك في انتهائه، لكن لو حدد لكان هذا الذي على فرسه يستطيع أن يحدد فيوقف هذا الحيوان عندما يجاوز هذه الغاية. بقي الكلام عن جواز المسابقة بغير عوض، وكذلك المسابقة بعوض، لأن هذه من المسائل التي في الحقيقة لا بد أن نعرف أن فيها خلافا طويلا، وما هو الشيء الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام في العوض. أولا، تجوز المسابقة بغير عوض، وهذا شيء مجمع عليه، وقد أشرنا إلى حديث ابن عمر وأشرنا إلى حديث سلمة بن الأكوع، بل وكذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قومهم ينتظلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا، قال: ارموا وأنا مع بني فلان، أي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرمي مع قوم من هؤلاء، فأمسك أحد الفريقين، أمسكوا وقالوا، قال لهم النبي عليه السلام: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: ارموا فأنا معكم كلكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ارموا وأنا معكم كلكم، كما جاء في صحيح البخاري. إذن أقرهم على صنيعهم، بل حثهم على ذلك، فدل على مشروعية ذلك. جواز المسابقة بغير عوض أيضا شيء متفق عليه، وقد نقل الاتفاق ابن حزم كما في مراتب الإجماع، وهكذا ابن قدامة كما في المغني، والنووي رحمه الله كذلك، وهكذا الفقهاء تتابعوا على ذكر الإجماع، النووي في شرحه لصحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. هذا الحديث فيه أن هذه الثلاثة الأمور هي التي تكون فيها المسابقة: الخف إشارة إلى البعير، والحافر ما كان له حافر كالحصان وغيره، والنصل هو ما يتعلق بالرماية، وكذلك المسابقة بالأقدام هي مجمع عليها وجائزة كذلك بالاتفاق. هذا ما يتعلق بالشيء الذي لا عوض فيه، إنما هي مسابقة فقط. هذا الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، سيأتي الكلام حوله في مسألة العوض، لكن هذه المسألة التي نحن في صددها كلام حول المسابقة بغير عوض. لهذا جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ناقة يقال لها العظباء، هذه الناقة كانت لا تسبق، فجاء رجل أعرابي على قعود له فسبقها، سبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على المسلمين حتى عرف في وجوههم المشقة التي نزلت بهم عندما رأوا العظباء وهي تسبق والتي كانت لا تسبق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري؟ حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، هكذا يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يعني العظباء ارتفعت وهي من أمور الدنيا وكانت لا تسبق، فلكن شاء الله أنها تسبق بعد ذلك، يأتي أعرابي على قعود فيسبقها. عائشة سابقت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت معهم في سفر فسبقته رضي الله عنها، فلما أرادت أن تسابقه مرة أخرى وقد حملت اللحم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: هذه بتلك السبقة، هذه بتلك السبقة، كما جاء عند أحمد في مسنده. إذن هذا كله يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر فعلهم وأقر كذلك المسابقة، وهذا هو ما يدل على أن الأصل فيها المشروعية والإباحة. بقي الحديث المشهور: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. هذه الثلاثة الأمور لماذا ذكرت؟ ثم لماذا قال لا سبق، مع أن الأصل في السبق أنه مشروع على الأقدام أو على الفرس، أو كما أشرنا ما حصل في العظباء مع ذلك القعود، وكيف أن العظباء سبقت، وكذلك ما حصل مع سلمة بن الأكوع والرماية التي حصلت، وقال أنا معكم، يقول عليه الصلاة والسلام لمن مر بهم أنا معكم. بقي الكلام: إذا أخرج السبق من أحد المتسابقين أو كان السبق من السلطان. هذه مسألتان مشهورتان، وكذلك من الفقهاء من نقل الإجماع. إذا جاء ولي الأمر السلطان وقال: تسابقوا، ومن سبق منكم فأنا سأعطيه جعلا، سأعطيه مالا، سأعطيه شيئا، هذا إن كان من السلطان فقد أجمع العلماء على أنه لا خلاف بينهم على أنه يباح أن يجعل السلطان جعلا أو شيئا من المال لمن يفوز أو لمن يسبق في الخيل، وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وهكذا ابن رشد كذلك نقل الاتفاق في كتابه المقدمات الذي هو الجد، والقاضي عياض والنووي، كل هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المجموع يقول رحمه الله: فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمتسابقين بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزا باتفاق الأئمة. إذن المسألة متفق عليها، إذا كان ولي الأمر نفسه، إذا كان ولي الأمر نفسه يخرج من بيت المال مالا للمتسابقين فهذا جائز بالاتفاق. ولهذا قال العلماء: جاءت النصوص في كتاب الله على إعداد القوة، كقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فقالوا: ولي الأمر إمام المسلمين إذا دفع شيئا من المال للمتسابقين حتى يعد هذه القوة فلا بأس. فاستدلوا بمثل هذه العمومات، والاتفاق حاصل وواقع وهو صحيح. قد نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وهكذا غيره من العلماء كالنووي وابن قدامة والقرطبي. ثانيا، إذا كانت على مال فقد اتفق أهل العلم على جواز أخذ السبق في سباق الخيل وفي سباق الإبل وفي سباق الرمي، من حيث الجملة هم متفقون للحديث المشهور: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والمراد بالخف هو البعير، والمراد بالنصل هو السهم، والمراد بالحافر هو الفرس. فعبر عليه الصلاة والسلام عن كل واحد منها بجزء يختص به. إذن هنا قوله لا سبق يوجد نفي، فنفي السبق في غير هذه الثلاثة لا بد أن له معنى، فكأنه يقول: لا سبق جعل فيه الجعل، أو لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة. والمعنى الآخر أن يقال لا سبق، أي أنه يراد به نفي الجواز، يعني جواز المسابقة في غير هذه الثلاثة، كأنه يقول لا يجوز المسابقة، إنما المسابقة تجوز في هذه الثلاث: الخف والنصر والحافر. لكن دلت الأدلة وقد أشرنا إليها على جواز المسابقة في غير هذه الثلاثة. المسابقة بالأقدام جاءت وقد سابق عائشة عليه الصلاة والسلام. إذن من مراد لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر؟ كلهم مجمعون على جواز أخذ السبق في هذه الثلاث أو أخذ الجعل في هذه الثلاث، لكن الخلاف في الكيفية، لهذا يحتاج أن نفصل في هذه المسألة. إن كان العوض من غير المتسابقين، وهذا أشرنا إليك السلطان، فهذا يجوز، بل هو مما اتفق عليه الفقهاء وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع. الحالة الثانية أن يكون الجعل من المتسابقين، يأتي على فرسه وذاك على فرسه، وهذا يضع 50 دينارا أو 50 درهما، وهذا يضع 50 أيضا درهما، ثم يتسابقا، أن يكون من المتسابقين، كل واحد منهما يجعل جعلا مالا أو غيره. هذه الصورة التي اختلف فيها الفقهاء، والتي حصل فيها خلاف طويل، وامتحن بسببها بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية، ولا سيما أيضا كذلك ممن امتحن تلميذه ابن القيم، وقد أطال النفس رحمه الله في كتابه الفروسية في الكلام حول هذه المسألة، لأن هذه من مسائل الفروسية، حتى إن العلماء يقولون إنما أباح النبي عليه الصلاة والسلام الجعل في هذه الثلاثة الأمور التي هي النصر والحافر والخف، لأن كلها مما له علاقة بالجهاد وله علاقة بالفروسية، قالوا أباح الجعل حتى يتقوى على الجهاد ويتعلم أمور الجهاد. إذا كان الجعل من أحدهما فإذا سبقه الآخر أخذه، وإن سبق هو أخذ ماله ما خسر شيئا، فهذا جائز أن يكون الجعل من طرف فقط، هذا جائز، بل بعضهم ينقل الاتفاق، وممن نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. ابن حزم يقول رحمه الله: أجمع أهل العلم على جواز إخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من ماله شيئا مسمى، فإن سبقه الآخر أخذه، وإن سبق هو أحرز ماله، يعني رجع له المال ولم يغرم له الآخر شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الإجماع على أنه يجوز وضع الجعل من أحدهما، قد أشرنا إلى هذا أيضا. بقي الآن الخلاف الطويل في مسألة لو كان الجعل من جميع المتسابقين، أي بمعنى أن يخرج كل واحد من المتسابقين جعلا، فمن سبق أخذ جعل صاحبه وأخذ الجعل الذي وضعه هو. هذه الصورة، نكرر ونقول إن الصورة في هذه المسألة أن يأتي رجلان وكل واحد من الرجلين معه فرس أو معه بعير أو معه سهم، يتسابقان في هذه الثلاثة الأمور، يتسابقان في أحد هذه الثلاثة الأمور، أن يتسابق اثنان ولا بأس أيضا أن يكون أكثر من اثنين، ويجعل للفائز الجعل، وهذا الجعل قد دفعه المتسابقون كلهم سواء كانوا اثنين أو أكثر، كل واحد منهم دفع جزءا، فهل يجوز أن يأخذ أحدهما المال كله إذا سبق؟ الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على عدم الجواز، وأنه لا يجوز، إلا أن الجمهور والأكثر منهم يجوزون، لكنه بشرط، بخلاف مالك، مالك لا يبيحه مطلقا، عند مالك هذا قمار، هذا قمار، وقد قال الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والميسر هو القمار وهذا قمار. وكذلك الحديث المشهور: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن المالكية تمسكت بهذه النصوص وحرمت هذه الصورة مطلقا. الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد أجازوا هذه الصورة، لكن قالوا بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا: أن ندخل محللا، وهذه المسألة المشهورة، المحلل التي ناقشها شيخ الإسلام وناقشها ابن القيم، هل يجوز بالمحلل؟ فالجمهور هؤلاء يقولون نعم بالمحلل يجوز. كيف هذه الصورة وكيف يكون يجوز ذلك بالمحلل؟ قالوا إذا أدخل فرسا بين الفرسين يعني متسابقا ثالثا يدخل معهم ولا يدفع شيئا، لكن بشرط كذلك ألا يأمن أنه سيسبق أو أنه سيسبق. هو يدخل، قد يسبق وقد يسبق، لكن بشرط يدخل ولا يدفع شيئا. فالأول دفع شيئا، والثاني دفع شيئا، والثالث الذي هو المحلل لا يدفع شيئا. فإذا دخل هذا المحلل وفاز في السباق بمعنى سبقهم فيأخذ المال كله، فإذا سبق أخذ، وإذا سبق لا يعطي شيئا ولا يدفع شيئا. قالوا بهذه الصورة يجوز السبق في الخف وفي النصل وفي الحافر، فيدفع أحدهما ويدفع الثاني، أما الثالث فهو المحلل حتى يحلل هذه الصورة وتصير مباحة، يدخل ولا يدفع شيئا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. إذن يدخل المحلل بين فرسين لكن بشرط ألا يأمن أنه سيكون هو السابق ويفوز على هذين المتسابقين، يدخل فإن سبق فهو كذلك وإلا لم يسبق لا يدفع شيئا، وإذا سبق أخذ. لهذا إذا دخل هذا المحلل وهو يأمن أنه سيكون السابق لقوته ومهارته فهذا قمار عند الجمهور. إذن يشترطون في المحلل أن يدخل وهو لا يأمن أن يكون هو السابق في هذه المسابقة. هذا دليلهم، وهذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق سفيان ابن حسين يروي عن الزهري، ومعروف أن روايته عن الزهري مغلوطة، يعني يغلط في حديث الزهري، فيما يروي عن الزهري يغلط، وقد ذكر ذلك الحفاظ، وهذا منه، هذا الحديث من هذه الأحاديث التي غلط فيها سفيان بن حسين، وقد ضعف هذا الحديث حفاظ كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وقد انفرد سفيان بن حسين عن الزهري في هذا وهو لا يحتج بما انفرد به، ولهذا شيخ الإسلام تيمية كان يقول إن المشهور في هذا الحديث إنما هو من قول سعيد بن المسيب رحمه الله وليس هو حديثا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ليس فيه ذكر للمحلل، مع ذلك استدلوا به، فلو صح لقلنا إنه لا حجة فيه كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم، لأنه في الحقيقة ليس فيه إشارة واضحة لذكر هذا المحلل، بل دل على جواز السباق بدون محلل إذا لم يأمن أنه يسبق. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله كما في مجموعه مجموع الفتاوى في المجلد 18 يقول ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بمحلل السباق. ثم ساق بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يتسابقون ويجعلون جعلا ولا يدخلون ما يسمى بالمحلل، هكذا نص، وذكر بعض الآثار عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وغيره من الصحابة. بخلاف الفقهاء وهم الجمهور يجزمون بأن هذا قمار وأنه لا يجوز وأنه لا يكون مباحا إلا إذا أدخل المحلل، وليس الأمر كما ذكروا، لأنه ستأتي الأدلة وهي كثيرة في الحقيقة، وقد ذكرها شيخ الإسلام واستدل بها على أنه يجوز المسابقة بغير إدخال المحلل. هذا القول الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية هو وجه عند الحنابلة، وانتصر له كذلك ابن القيم تلميذه، وانتصر له من المحققين الشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين وجمع من الفقهاء. ما هو دليلهم على هذا كله؟ الدليل هذا الحديث لا سبق، إلا في نصل أو حافر أو خف. هذا الحديث الصحيح، وفيه كما أشرنا أن السبق لا يجوز، يعني الجعل لا يجوز إلا في هذه الحالة. ما هي هذه الحالة؟ في ذكر هذه الثلاث: الخف والنصل وكذلك الحافر. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانه كما جاء في السيرة، وحسنه جمع من العلماء ومنهم الشيخ الألباني، وقد تكلمنا عن هذا في السيرة. وركانه كان مشهورا بالقوة، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قال له: إذا صرعتك ماذا لي؟ قال: شاه بشاه، يعني أنت تضع شاة وأنا أضع شاة، فمن انتصر في هذه المعركة والمصارعة يأخذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرعه في المرة الأولى، ثم صرعه في الثانية، ثم صرعه في الثالثة عليه الصلاة والسلام، حتى إن هذا الرجل رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك، تألم من هذا وقال: ماذا أقول لأهلي إذا رجعت وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا من الشياة؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه، رد عليه غنمه. هذا الحديث إن كان يعني كما أشرنا في أسانيده مقال، لكن مشهور عند أهل العلم وصارعة النبي صلى الله عليه وسلم بركانه، وقد جود إسناده شيخ الإسلام تيمية واستدل به. أبو بكر الصديق جاء عنه أيضا عند الترمذي بإسناد صحيح، وصححه كذلك شيخ الإسلام والألباني رحم الله الجميع، أنه جاءت له قريش وقالت: إن صاحبك، يعنون رسول الله عليه الصلاة والسلام، زعم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، ويقصدون بذلك ما جاء في أول سورة الروم، فقال الله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهذا هو الذي جاءت تحتج قريش وتقول لأبي بكر: زعم صاحبك. فقالوا: أفلا نراهنك على ذلك، يخاطبون أبا بكر، أفلا نراهنك على ذلك. فرضي ووافق أبو بكر بالرهان، فارتهن أبو بكر والمشركون، وحصل أن الطرفين وضعوا رهانا، لكن شاء الله عز وجل أن أبا بكر الصديق عين مدة معينة، وما كان رضي الله عنه قد انتبه إلى لفظ بضع سنين، والبضع هو من الثلاثة إلى التسعة كما قال العلماء، فحصل أنه حدد أقل من ذلك، فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل ما جاء في هذه الآيات، فقد انتصرت الروم على الفرس. هذا الحديث لما ذكره ابن القيم في كتابه الفروسية ماذا قال؟ قال: على شرط الصحيح. أبو عبيدة رضي الله عنه ابن الجراح جاء عنه أنه كان يقول: من يراهنني؟ فقام شاب وقال: أنا. فسبقه حتى قال راوي الحديث وهو عياض الأشعري، وهو إن كان الخلاف معروف في صحبته، مختلف في صحبته، ماذا قال؟ قال: رأيت عقيصة أبي عبيدة تنقزان، وهو خلفه، وهو على فرس عربي، فذكر أن أبا عبيدة راهن رجلا وسابقه على الفرس، كما عند أحمد في مسنده، وأخرجه أيضا من أبي شيبة في المصنف. إذن هذه الآثار وهذه الأحاديث وكذلك ما جاء في قصة أبي بكر وفي حديث ركانة احتج بها شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، بل إن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف أحدا من الصحابة يخالف في هذا، وأنه يشترط المحلل. الصحابة يقول: ما حفظ عن أحد منهم أنه اشترط المحلل أو ذكر شيء من هذا عند المسابقة، مع أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم كثيري المسابقة وكثير التناظر والرهان، وما جاء شيء من ذكر المحلل. هكذا قال رحمه الله، وأيضا تابعه ابن القيم في كتابه الفروسية. إذن هذه هي الأدلة، من أراد أن يتوسع فليراجع كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية. إذن الراجح هو هذا القول، أنه يجوز المسابقة ودفع الجعل في هذه الأمور الثلاثة فيما يتعلق بالخف وكذلك بالنصر وكذلك بالبعير، وهذه الأمور كلها تتعلق بالجهاد، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام الجعل في هذه الأمور من الطرفين حتى يتقوى ويتعلم على الجهاد. بل إن شيخ الإسلام توسع في هذا وأجاز أن يدفع العوض في مسابقة الأقدام كذلك من الطرفين. لماذا؟ لأنه نظر إلى العلة في ذلك. إذا كانت المسابقة إنما إذا كانت في هذه الثلاثة الأمور تجوز، فمن باب أولى كذلك تجوز في المسابقة على الأقدام حتى يتقوى على الجهاد. هذا ما اختاره شيخ الإسلام تيمية. والعجيب أن الحنفية في هذه الصورة وافقوا شيخ الإسلام تيمية وقالوا لا بأس أن يدفع الجعل والعوض في المسابقة على الأقدام. وهكذا أيضا جاء ما يدل على ذلك من قول الزهري. الزهري رحمه الله جاء عند ابن أبي شيبة أنه قال كانوا يسابقون على الخيل والركاب وعلى أقدامهم، فذكر أن المسابقة حاصلة حتى على الأقدام، والمراد بالمسابقة أن يكون فيها الجعل. وهكذا شيخ الإسلام قاسه على الخف وقاسه على الحافر. بل إن شيخ الإسلام تيمية أجاز العوض والجعل في المصارعة. لماذا؟ للعلة نفسها، وهذا كله مذكور ومشهور من مذهب شيخ الإسلام تيمية. بل إن تلامذته ومن جاء من الحنابلة كلهم نقلوا عنه هذا القول، وأنه كان يبيح العوض والجعل كذلك في المصارعة، واستدل بحديث ركانة وهو صريح في هذه المسألة. وممن وافق شيخ الإسلام تيمية قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة وتلميذه ابن القيم تابعه في هذا. بل إن شيخ الإسلام تيمية أجاز أخذ العوض في الرهان على مسائل العلم كما ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى، وكذلك تلميذه ابن القيم في الفروسية. وكل هذا مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما هذه المسألة الأخيرة أيضا هو مذهب الحنفية، فقد وافق شيخ الإسلام مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. وأما ما يتعلق بالأدلة استدل بقصة المراهنة التي حصلت بين أبي بكر الصديق وبين المشركين فيما يتعلق بغلبة الروم على الفرس، وقد أشرنا أنه حديث صحيح عند الترمذي في جامعه وصححه ابن القيم وكذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع. إذن هذه المسألة الأخيرة المتعلقة بالتحليل والمسابقة التي حصلت في الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.